هاي الشيخ محمد طيب ان شاء الله. الحمد لله حياكم الله. كيف صحتك طيب شيخنا حفظك الله. الله يبارك. كما لا يخفى عليكم الأوضاع عندنا في ليبيا، فأنا أسألكم من ليبيا حفظك الله، فنريد من فضيلتكم كلمة حتى نعطيها للناشئ أو الشباب السلفيين، وخاصة مما الآن صاروا يستدلون علينا بكلام للشيخ صالح اللحيدان حفظه الله، فما ندري كيف نتعامل مع هؤلاء يعني. يعني تريد أجيبك ولا كلمة يعني؟ أريد كلمة في هذا الوضع اللي صار الآن في بلادنا كما تعلم، يعني سمعتم أكيد عن طريق الإعلام ما يحدث في ليبيا الآن. لخص لي ما يحدث. يعني خروج فئات من الناس وأرادوا إسقاط النظام، وصار قتل يعني قوات ولي الأمر تضرب برصاص وهم يردون عليهم برصاص، وصار الضحايا من الناس ويرب الخروج عليه يعني. فاستدل بكلام بكلام ايش؟ استدل بكلام للشيخ صالح اللحيدان انه قال حال هذا الرجل. ماذا يقول الشيخ صالح؟ هو مسجل عندهم، يقولون ان كلام الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله ان الخروج على هذا ولي الامر هذه البلاد صار متحتما، وان كان امكن سلميا فذلك خير، وقال يختلف خروج أهل مصر وتونس، فأهل ليبيا لهم خاصية في هذا الأمر، فأثيرت الفتن أكثر من الأول، وصار الناس يخرجون ويحملون السلاح، وصار يلزمون بعضهم بعضا بالخروج على ولي الأمر هذه البلاد. فقلنا لهم هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من رمانا بأننا أعوذ بالله أضلينا السبيل. فنريد كلمة من طلبة العلم العلماء حفظكم الله حتى نستعين بعد الله عز وجل بتوزيعها ونشرها بين الشباب السلفي وسط الشباب السلفي وغيرها من الناشئة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الخروج على ولاة الأمر الذين هم يوصفون بأنهم من أئمة الجور ومن أئمة الفسق والمعصية عند أهل السنة والجماعة لا يجوز، مهما بلغ جورهم ومهما بلغ ظلمهم، بل أقول حتى وإن وصل الأمر بهم إلى حد الكفر فإن أهل العلم يقولون لا يجوز الخروج عليهم إلا بشرطين اثنين، أو لا يجب الخروج عليهم إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يتحقق في هذا الخروج حصول المصلحة المرجوة من تغيير ولي الأمر. اثنين، أن لا يترتب على ذلك إراقة الدماء، إراقة دماء المسلمين. وهذا الكلام الذي قرره أهل العلم مبثوث في كتب أهل السنة والجماعة، لذلك نحن نقول من يدعو إلى الخروج على ولي الأمر وهو لم يبلغ اليقين أو غلبة الظن أن هذا الخروج سيكون بدون إراقة دماء فإنه إنما يدعو إلى بدعة وإلى خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 28 صفحة 179 ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هي عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة. وقال إمة الدعوة، انتهى كلام ابن تيمية، وقال إمة الدعوة النجدية ما يقع من ولاة الأمر من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. هذا الكلام موجود في رسالة من رسائل أئمة الدعوة بعنوان نصيحة مهمة صفحة 30. الله أكبر. أقول إذا علم ذلك علم أن الخروج على ولاة الأمر مذموم منهي عنه وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، والواجب الصبر عليهم وعلى جورهم وعلى ظلمهم وعلى ظلمهم، وأن يعلم الناس أنهم ما ابتلوا بهؤلاء إلا بسبب ذنوبهم وبسبب تقصيرهم وبسبب مخالفاتهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا أنصح الجميع، أنا أنصح الجميع أن يتقوا الله في دماء المسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر ذات مرة إلى الكعبة قال: ما أعظمك، ما أطيبك، ما أشد حرمتك، وإن دم المؤمن أشد حرمة منك. فإذا كان هذه ألو نعم نعم ما شيخنا ألو نعم شيخنا معك. فإذا كانت هذه عظمة دم المؤمن نعم. أن يحفظ ولا يراق، فما بالك بمن يستهين به ويقول لا يهم، يموت ألف، يموت ألفين، يموت كذا، ولكن ننال بعد ذلك الحرية. الله يسهل. لا أدري هؤلاء بأي مقياس شرعي يقيسون كلامهم ويتكلمون مثل هذا الكلام الذي يخالف نعم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. ولذلك أنا أقول الواجب عليكم الأمر نعم. الأول أن تسعوا إلى حقن دماء المسلمين ما أمكن. فإذا لم يمكنكم ذلك أن لا تشاركوا في إراقة دماء المسلمين وأن تعتزلوا الفتنة، لا تشاركوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وأن تكونوا أحلاس بيوتكم. يغفر الله لي ولكم ويرحمني وإياكم ويعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله يحفظ شيخنا، بارك الله في شيخ محمد بازمون، وأسأل الله يسدد خطى شيخنا وسامحنا على الانشغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.